الذين آمنوا بالله تبارك كما جاء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه هو الذين يتولونه أما إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما جاء نسبة وإلا جميع المخلوق عباد لله جميع المخلوق ملك لله وملك لله سبحانه ولكن نسبة العبد إليه لما أنه آمن فأنه صار عبد الذي ما آمن بالله الذي كفر بالله الذي أشرك بالله كأنه خرج من الناس بل صار أنه أذل من الحيوانات فبذلك لا يستحق أن يذكر فبذلك ذهب بعض الأسلاف كي جاء هاهنا لفظ عبادي أن يتخذوا عبادي أولياء أن يتخذوا عبادي من دون أولياء فبذلك قالوا المراد عبادي بهذا مثلا جاء في سورة الإسراء في قصة بني إسرائيل كي لما أنهم أفسدوا في الأرض قال الله تعالى فبعثنا عليهم عبادا لنا ما جاء هنا عبادنا جاء عبادا لنا فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى کہ لو جاء نسبة عبادنا المراد مؤمنين المراد مؤمنين المطيعين ولكن هنا كان عبادا لنا وإلى جميع المخلوق عبد لله لأن الله سلط عليهم بخت نصر وبخت نصر كان كافرا الذي سلط الله تبارك وتعالى عليهم لفسادهم في الأرض لما أنهم فسدوا فسلط الله تعالى عليهم بخت نصر وأنه قتلهم وعذبهم وقتل منهم 70,000 وأسر منهم 70,000 وأنه أخذ ما أخذ من خزائن ما جاء في بيت المقدس وأنه ذهب إلى بلده بابل وغير ذلك من بلاده فبذلك ما جاء هنا عبادنا جاء عبادا لنا فبذلك قالوا هذا فرق لما لأن في كلام الله تبارك وتعالى في كل جملة وفي كل آية لا شك في ذلك فيها حكم من الله تبارك وتعالى لما لأنه كلام الله كلام الحكيم كلام المخلوق ليس كلام الخالق ليس كلام المخلوق أعوذ بالله فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء هنا عبادي نسبة فبذلك المراد الملأ فقال بعض الملأ كل المخلوق عباد جاء عبادي بمعنى المخلوق والمملوك هذا القول الثالث القول الأول يعني عبادي عزير وملائكة والقول الثاني عبادي يعني شياطين الإنس والجن القول الثالث قال لا جاء لفظ عبادي ولكن بمعنى المخلوق والمملوك لما لأن جميع الخلق مخلوق لله سبحانه جميع الخلق مخلوق لله سبحانه فإذا هذا اللفظ يكون أعم يكون أعم يشمل لجميع أنواع المشركين لما لأنهم بعضهم يعبدون عزيرا وبعضهم يعبدون عيسى بن مريم وبعضهم يعبدون الملائكة وبعضهم عبدة الأوثان والأصنام وبعضهم يعبدون الكواكب والشمس والقمر وبعضهم يعبدون البقر وبعضهم يعبدون الحيوانات حتى الآن يعني يوجد في الدنيا يعني في الهند الهندوس الكفرة أيضا يعبدون الأقارب والحيات أيضا إذا رأوا حية تسعى على الأرض يسجدون له نعوذ بالله أنهم يعتقدون أنه نعوذ بالله إله لما قالوا لأن في استطاعته إذا أنه أدخل الصم في أي شيء من الحيوانات أنه يموت فبذلك قالوا هذا يعني قوة الموت عنده فبذلك قالوا هذه دليل على نعوذ بالله أنه إله على دليل على أنه ولكن أنهم لم يجهلون عن ذلك إذا جاء إنسان وأخذ الصن في يده وضربه مات إلهه فكيف هذا الإله الذي مات بأيدي المخلوق فبس هذا هو جهل وعصبي فساد في حتى إلى الآن يعني مو يعني في عصرنا هذا العصر الذي فيها تطور علمي فيها العلم بلغ إلى ما بلغ إلى الآن الهندوس أنهم يعبدون أعضاء التناسلية للرجل والذكر أو الذكر والأنثى يأخذون صورة أعضاء تناسلية أنثى وصورة أعضاء تناسلية ذكر أنهم يجعلونه في معابدهم ويتمسهون به ويتبركون به ويعبدونه لكلما قالوا هذا سبب التناسل والتوالد كي الإنسان يتناسل ويتوالد من هذين الجزئين فبذلك قالوا هذه نعوذ بالله أيضا شبيه للإله وسورة الإله أنهم يعبدونه يعني هذا الهندوس أنهم كفر وأيضا في بلاد يعني بلاد مسلمين في بلاد مسلمين ومسلمين يدعون الإسلام وأيضا يعني حتى يوجد أنا يعني ما رأيته بيني ولكن أصحابي وأخواني وزملائي أنهم رأوا بأعينهم يعني في بلاد المسلمين أن يوجد قبر الشيخ من المشايخ الله أعلم ما اسمه فأنه نعوذ بالله إلى الآن يعني يباع حول القبر في سوق يعني في أسواق في دكاكين وفي أبواب وأخشاب نعوذ بالله يعلون سورة هذا التناسل الذكري من الأخشاب ويباع هنا ويأتي النساء يشترون فقالوا المرأة التي لا تحبل يأخذ هذا ببركة الشيخ وبركة هذا أنها تهبل فورا وبذلك ويدعون الإسلام ويعتقدون بهذه المعتقدات يعني معتقدات عجيبة وغريبة حتى كثيرا من المسلمين بكأوا في أنواع من الشرك الذين ما كانوا في زمان الجاهلية مشركين مكة لا يعرفون هذا الشرك لا يعرفون أنواع هذا الشرك لما لأنهم يقرون الخالق والله وأنهم يقرون من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فيقولون الله وأنهم يقرون بذلك والآن يعني كثير أنهم يجعلون كأن الرزق والسمع والبصر وجميع هذه الأسباب بيد علي رضي الله تعالى أن علي رضي الله تعالى أنه قالوا أن الإله قد حل في علي رضي الله تعالى وبعضهم يعتقدون هذه جميع التصرفات بيد الأولياء قالوا هذه الأرزاق كلها بيد الأولياء فبذلك يعني جاء أنواع من الشرك لا يعصمنا إلا من أصمه الله تبارك وتعالى وإلا من هداه الله تبارك وتعالى فبذلك قال بعض العلماء لفظ الإبادة هنا عام بمعنى المملوك والمخلوق فلما جاء بمعنى المملوك والمخلوق اشتمل لجميع الأقوال ويكون آمن الذي يعبد ملكا أو يعبد نبيا أو يعبد رسولا أو أنه يعبد صنما أو وثنا أو أعدا من شياطين الجن والإنس من دون الله تعالى فبهذا قال أفحسب الذين كفروا وإن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب وهذا قاعدة عند علماء القواعد حسب يتأدى إلى مفعولين وهكذا يتخذوا أيضا أنه إلى مفعولين فبذلك أشار المفسر في تفسير قال أولياء هذا مفعول ثاني لكن مفعول ثاني لماذا ليتخذوا لما لأن مفعول أول ماذا عبادي قال أما حسب ومفعول ثاني حسب معنى قال حسب مفعول ثاني محذوف مفعول ثاني باعتبار المعنى محذوف معنى يعني أظنوا الكفار كأن الاتخاذ المذكور كي يتخذوا عبادي من دوني أولياء لا يغضبني ولا أعاقبهم ولا أجازيهم لا بل أجازيهم كلا يعني ردع وزجر عليهم كي ليس الأمر كذلك كما تزعمون بل إن الله تبارك وتعالى يعاقبهم وإن الله تبارك وتعالى يجازيهم جزاء على كفرهم وعلى شركهم وعلى اتخاذهم من دون الله أولياء وقال بعض العلماء فهم كأن يتخذوا عبادي من دوني أولياء مفعول ثاني يتخذوا المفعول الأول ماذا عبادي طيب قالوا هذا يكون صد مصد قائم مقام مفعولين لحسب لما لأن حسب أيضا يتعدى إلى مفعولين هكذا يتخذوا أنه إلى مفعولين فبذلك قالوا هذا يكون صادا مصد مفعولي حسبا أما إذا قلنا هذا صادا مصد مفعولي حسبا لا تكون حذف في الكلام لا تكون حذف في الكلام أما على القول الأول يعني على قول علماء القبائل والنحو تكون حذف في الكلام يعني أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم قال كلا ليس الأمر كذلك بل أعاقبهم وأجازيهم أشد الجزاء وأيضا أولياء جمع ولي ولفظ الولي لها معان كثيرة جاء بمعنى الولاية وجاء بمعنى الولاية وها هنا جاء أربابا لما لأنهم يتخذوا أربابا من دون الله تبارك وتعالى أربابا من دون الله فبذلك أشار المفسر قال ها هنا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي یعنی ملائکتی و عیسیٰ و عزیرن اشار الى القول الاول هو الراجح عند المفسر قال من دونی اولیاء اولیاء قال اربابا قال الله تبارک و تعالی کلا هذا زجر قال بعض رفیہ قولان کل اذا جاء کلا له معنی قال بعضهم کلا یعنی حقا وقال بعضهم کلا فيها زجر معنى يعني ليس الامر كذلك كما تزعمون بل انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ليس الامر كما تزعمون انتم وايضا قال بعض العلماء افهم افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي افهم لفظ يتخذوا جاء مزارع ومزارع هذا قيد يدل على الحال والاستقبال يدل على الحال وال استقبال فبذلك قال بعض الاصناف رحمهم الله کہ الذين اتخذوا من دون الله اولياء في الدنيا ايضا يعني يعتقدون كي يتخذون في الاخره ايضا اولياء من دون الله ينصرونهم وينفعونهم فبذلك جاء اللفظ الذي يفيد الاستقبال بيتخذوا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي يعني كما اتخذوا في الدنيا اولياء من دون الله ويعتقدون ان نفعهم وضررهم هكذا يتخذون اولياء يوم القيامه هكذا يتخذون اولياء من دون الله يوم القيامه ينفعوهم وينصروهم لا ليس الامر كذلك انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ايضا المزارع فيها قال العلماء رحمهم الله تعالى لما هذا قاعده اذا جاء مثلا جمله اسميه تكون دلالته على الاستمرار والثبات والدوام اما اذا جاء جمله فعليه او فيها فعل مزارع خاصه يدل على الحدوث والتجدد كأن ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء يعني في كل زمان الذين مزوا الذين قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء قال الله تعالى انا اعتدنا فانظر الى هذا التأكيدات والتوكيدات الشديدة إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا وأيضا جاء الإزهار في موضع الإزمار وإلا قبل ذلك ذكر الكفار موجود قبل ذلك ذكر الكافرين موجود حتى في أول الآية فيومئذ أرزنا جهنم يومئذ للكافرين أرزا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي ولكن إنا أعتدنا جهنم لهم انا اعتدنا لهم ولكن جاء انا اعتدنا جهنم للكافرين هذا اظهار في موضع الازمار فيها زياده التوبيخ وزياده السجر للكفار والمشركين الذين اشركوا مع الله تبارك وتعالى شركاء الذين كفروا بالله الذين اشركوا مع الله تبارك وتعالى فبذلك جاء يعني كلاما مؤكدا بتوكيدات عجيبه انا اعتدنا يعني اعددنا وهيأنا جهنم للكافرين هؤلاء وغيرهم نزلا قال بعض العلماء نزلا باعتبار يعني المدة لهم وقال بعضهم نزلا كان استعماله اذا الانسان جاء عنده زيف وانه يعد له من الطعام والاكل والشراب الطعام الخير والبركه قال اما هؤلاء فان الله اعد لهم عذاب جهنم قالوا هذا على سبيل التحكم عليهم كما جاء فبشرهم بعذاب اليم والا البشاره لا تكون بالعذاب ولكن قال فبشرهم بعذاب اليم وبهذا جاء هاؤنا انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا والا كان جهنم محل عذابهم والنزل تكون اسم لمكان الزيف وها هنا جاء نزل اطلاق على محل جهنم لما انهم يستهزئون مع ايات الله وانهم يستهزئون مع الرسل وانهم يستهزئون مع المؤمنين فجازاهم الله جزاء حسب اعمالهم وجازا فعاملهم معامله حسب معاملتهم وبذلك قال انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا النزل بمكان قال بعض اصحاب اللغه قالوا ليس هذا اللازم كأن كل منزل الذي أعد للزيف يقال نزل أو كل طعام أعدت للزيف يقال أنها نزلا قالوا بل أنها إطلاق ما يكون محدا لهم. فبذلك لما ان الله اعد لهم نار جهنم فبهذا جاء اطلاق النزل عليه. ولكن القول الاول هو الذي اخذ بها اكثر العلماء من الاسلاف رحمهم الله تعالى. قال الله تعالى انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. فبذلك اشار المفسر قال هي معدة لهم. فثبت بهذا ان الجنة والنار مخلوقتان، انهما خلقهم الله تبارك وتعالى، ليس كما ذهب اليه بعض الفرق المعتزلة الفرق الضالة انهم يقولون غير مخلوقتان. لا، ان القرآن جاء بالتصريح، جاء بالآيات السرية الفاضية، اعدت للكافرين الجهنم ايضا اعدت للمتقين يعني الجنة. فبذلك ان الجنة والنار مخلوقتان. وجاء بالنص وايضا برؤية النبي صلى الله، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة، وايضا رأى من نعيم الجنة ما اراه الله تبارك وتعالى. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج إلى أن قال: باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر أهله بالبيت، يعني طواف الوداع. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: طواف الوداع ذهب بعض الأئمة إلى وجوب طواف الوداع. لما قالوا جاء الأمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تركه، فبذلك إنسان قالوا أنه إذا جاء، وهذا للآفاق يعني الذين جاءوا من وراء الميقات. أما أهل مكة وداخل المواقيت فقالوا لا يجب عليهم طواف الوداع. أما الآفاقي الذي قدم من الآفاق من وراء الميقات قالوا يجب عليه طواف الوداع، فإذا ترك قالوا ينجبر بدم. أما المرأة الحائضة أو المرأة النفصاء فلا طواف ولا يجب عليهن، لأن جاء الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قرأنا قبل ذلك في قصة صفية بنت حيي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابس قال لا يا رسول الله إنها طافت طواف الإفاضة، قال فلا إذن، يعني إذا طافت طواف الفرض، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، وما طافت طواف الوداع وهي حائضة فلا شيء عليها أنها تنفر مع النفر. فبهذا قال العلماء، وذهب بعضهم كأن طواف الوداع سنة، فإذا ترك أحد لا يجب عليه شيء، ولكن جمهور الأئمة على وجوبه. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي رحمه الله تعالى قال أخبرنا المحاربي. المحاربي اسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن الزياد. قال العلماء رحمه الله تعالى أنه صدوق، ولكنه كان يدلس، وأنه في طبقة التاسعة. قال عن الحجاج بن أرطات عن عبد الملك بن مغيرة، عبد الملك بن مغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني. بيلماني قال ما فتح اللام، أنه بيلماني قالوا أنه مولى عمر رضي الله تعالى عنه، أنه ضعيف. هكذا حجاج بن أرطات أيضا عن عمر بن أوس، هذا ثقفي تابعي، عن عمر بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس. حارث بن أوس أو ابن عبد الله بن أوس قال أنه ثقفي، وأنه سكن الطائف، وأيضا أنه يعني يسمى ثقفي وهجازي. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر أهله بالبيت. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى: خررت من يديك، خررت أي سقطت من يديك. قالوا دليل هذا يعني في المحاورات، إذا قال خررت من يدي يعني خجلت، إذا قال خررت من يدي يعني سقطت من يدي أي خجلت. سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تخبرنا به؟ قال سقطت من يديك، يعني أوقات في مكروه هل شيء هذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن فلم تخبرنا به فلم تخبرنا به بذلك لما أخبرتنا به فبهذا ذهب الأئمة رحمهم الله ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا كما سنقرأ هذا حديث قالوا فيها ضعفاء فيها حجاج بن أرطاط وفيها أيضا حارس بن عبد الله بن عوص وغير ذلك من الضعفاء كما قال إمام الترمذي رحمه الله حديث غريب ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى لها شواهد أخرى فبذلك قالوا طواف الوداع الأكثر من الأئمة كأنه يجب قال وفي الباب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالوا كما جاء حديث قال كان الناس ينفرون في كل وجه يعني من أي طريقة فقال رسول الله لا ينفر أحد حتى يكون آخر أهله بالبيت يكون آخر أهله بالبيت يعني طواف رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأيضا جاء في رواية أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض أيضا حديث متفق عليه فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ولو هذا حديث غريب ولكن قال له شواهد في الصحة شواهد في الحديث الذي رواه إمام بخاري رحمه الله تعالى وإمام مسلم رحمه الله تعالى قال أبو عيسى يعني محمد بن عيسى بن الثور الترمذي حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب وهكذا روى غير واحد يعني أخرجه النسائي والإسناد الذي أخرجه أبو داود عن الحجاج بن أرطاط مثل هذا حجاج بن أرطاط أيضا صدوق لكن كثير الخطأ والتدريس قال وقد خلف الحجاج في بعض هذا الإسناد جاء له مخالفة في بعض ولكن هذا قاعدة عند إمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا عنده سند وفيها ضعف فيها غرابة أنه يذكر الذي ما ذكره آخرون ولكن يذكر حديث الذي له شواهد أخرى له شواهد وطرق أخرى فيشير وفي الباب أن ابن عباس وفي الباب أن فلان وفي الباب أن فلان وفي الباب أن فلان ولكن أنه يذكر في كتابه وفي ترجمة بابه طريق الذي ما ذكره الآخرون وبذلك هذا كان عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه وهذا لما لأن مقصوده كالطريق الذي ما ذكره الآخرون أيضا يذكر ولكن يذكر ويشير إلى ذلك إذا يوجد فيها رجل ضعيف وإذا فيها الغرابة إذا فيها علة من العلة أنه يذكر ولكن لما لها تأييدات أخرى ما رواه مسلم وما رواه إمام البخاري رحمه الله تعالى وما رواه إمام أحمد رحمه الله تعالى وبذلك أنه ذكر فيها ببيان ولكن كما الحمد لله قرأنا وذكرنا بفضل الله تعالى كطواف الوداع أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا أنه يجب لما قالوا جاء الأمر والأمر للوجوب وقالوا أيضا جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر أهله بالبيت وبذلك جاء النهي أيضا عن الترك وأيضا جاء ترخيص للهية والنفساء رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذا ترخيص بسبب حيض بسبب الأذر أما لعدم الأذر ما لا يكون الترخيص فبذلك قالوا الأدلة بالقصرة على وجوب طواف الوداع بالبيت والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم اختم لنا على الإيمان اللهم ارزقنا حسن الختام يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط أو أقل من ذلك اللهم لا تجعلنا وزغة للمازغين اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس اللهم أكفنا شر كل شرير اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم انصر نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين